وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة. أيها الإخوة المستمعون، ثم مع المحبة يجب على العبد أن يكون خائفا من الله، راجيا له، راغبا راهبا. إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع. إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها وخاف من ردها بتقصيره في حقها. وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها. وعند النعم والمسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها. وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أيضا أن يثيبه عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب. فالمؤمن الموحد ملازم في كل أحواله للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع وبه تحصل السعادة. لكن يخشى أيها الإخوة على العبد من خلقين مذمومين: إما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله، أو يتجارى به الرجاء حتى يأمن من مكر الله وعقوبته. ومتى بلغت الحال بالعبد إلى هذا فقد ضيع واجبي الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول الدين ومن أعظم واجباته. أيها الإخوة المستمعون، إن الخوف المحمود الصادق هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه أن يقع صاحبه في اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. والرجاء المحمود الصادق هو الرجاء الذي يكون مع عمل بطاعة الله على نور من الله. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا، منهمكا في الذنوب والمعاصي، يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. ولذا قال بعض السلف: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. هذا، والله الكريم أسأل أن يوفقنا وإياكم لتحقيق هذه المقامات العظيمة: المحبة والخوف والرجاء، وأن يجعلنا ممن عبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وأن يعيننا على تكميل ذلك وحسن القيام به. إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.